وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا مسألة كأني تكلمت معكم فيها، وهي صداق المرأة إذا اقترفت فاحشة أين يذهب؟ فرق العلماء بين أن تعترف المرأة بالفاحشة وبين أن لا تعترف، والذي حمل العلماء على هذه التقسيمة النصوص الشرعية. يعني هنا يقول: ولا تعضلوهن، والعضل هو المنع والإيذاء، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لتأخذوا شيئا من الأصدقاء، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكما هو معلوم إن ده استثناء متصل ليس منقطع، يعني ما بعده مخالف لما قبله في الحكم، كأن الله عز وجل حرم على الرجال أن يؤذي الرجل امرأته لتفتدي به، واستثنى من ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعندنا في قصة اللي هو هلال بن أمية مع زوجه لما اتهمها بالفاحشة وأنكرت ووقع بينهما اللعان، فقال هلال بن أمية للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لي، أي ما أعطيتها من صداق لها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فبما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. لأن هنا المرأة مالها إيه؟ أنكرت. أما إذا اعترف فالأمر يختلف. واضح يا مشايخ؟ يقول: فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها، فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضتهم ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى المرأة من شدة خوفها من الله ومن تقواها ومن ورعها شعرت أنها ستقصر في القيام بحقوق الزوجية، ففي هذه الحالة لها أن تطلب من زوجها أن يطلقها. طيب، هو بذل لها المال ولا يتمكن من بذل مال لامرأة أخرى، فالشرع المطهر أباح له أن يأخذ الصداق كله أو بعضه، أما أكثر منه فلا يحل. ومن هذا أعلى العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيد. العلماء أعلوا كلمة وأزيد، قالوا: لا تصح. يبقى في هذه الحالة خشية المرأة، وذا إخوانا إن دلت على شيء يدل على عمق الإيمان في المرأة التي طلبت من زوجها الطلاق لأنها خشيت ألا تقيم حقوق الزوجية معه، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. ممكن امرأة تكون مع زوج على حب وصفاء، وقدر ربنا عز وجل تقلبت القلوب، وما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه، فشعرت المرأة في بعض الأحيان أنها لن تقيم لزوجها حقا إلى غير ذلك. خلاص، طب أين الخوف من الله وتقوى الله عز وجل؟ كما قالت امرأة ثابت: يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام. سمت التقصير في حقوق الزوج كفر، وأقرها النبي على ذلك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قال: نعم. الحديث يقول: فأما إذ لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهم فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. يبقى هذا الحديث المختلعات والمنتزعات هن المنافقات مطلق قيد بالذي قبله اللي هو أن المرأة خشيت على نفسها أن تقصر في حق زوجها. لكن الزوج يعني ما قصر في حقها وما عندها عذر للتقصير في حق زوجها وطلبت الخلع من غير سبب ففي هذه الحالة بنص الحديث منافقة والجنة عليها حرام. طيب. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية واحتج بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدم. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليه وكان الطلاق رجعيا. قال مالك وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. كلمة وكان الطلاق رجعيا إيه معناها؟ لأن الخلع إذا اختلعت المرأة من زوجها لا يحق له أن يراجعها وهي في العدة بغض النظر قلنا أن العدة حيضة أو ثلاث حيضات لأن عدة المختلع على خلاف من أهل العلم منهم من قال حيضة ومنهم قال أنها ثلاث حيضات. فعلى كلا الحالات كون أنها اختلعت لا يحق له أن يراجعها في عدتها. فهنا العلماء قالوا إن أخذ منها شيئا بغير حق وهو الذي أضرها لتفتدي منه وجب الرد وكان الطلاق إيه رجعيا. يقول قال مالك وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بالطريق الأولى والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شمس وامرأته حبيبة بنت عبد الله ابن أبي سلول. طبعا اختلف في اسمها اختلافا كثيرا والذي ذكره قول من أقوال أهل العلم. ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصري أنها كانت تحت ثابت ابن قيس بن شمس وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الصبح فولد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ فقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مالك. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. ورواه النسائي وهكذا رواه البخاري من طرق ابن عباس وفي بعضها أنها قالت لا أطيقه يعني بغضا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وروى أبو القاسم البغوي عن إكرم علي بن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شمس في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه ما ساق؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن مردوية وابن ماجة وهذا إسناد جيد مستقيم. وروى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن خيس بن شمس وكان رجلا دميما. اكتب جنبها كده يعني وشرف الصحبة لا يعادله طعم الطعام، يعني حتى لا يتحرك الشيطان في قلبك بشيء. ما أنا ذكرت في أول الكلام اختلف في اسمها اختلافا كثيرا. كويس، ما هو يعني أنا ذكرت هذا في ثنايا الحديث، قلت إيه؟ القلوب تتقلب والأرواح جنود مجندة، تزوجته وتحبه، قدر ربنا عز وجل حكمة لا يعلمه إلا هو، انقلب الحب إلى بغض، فلما أبغضته قصرت في حقوقه فوقعت في المحظور الشرعي فطلبت الطلاق. نعم فين؟ لا أصل في أمور معينة لا دخل للإنسان فيها، يعني الله عز وجل قذف في قلب الإنسان أن يحب فلان لا دخل، والعكس لا دخل له فيه أبدا، ما فيش دخل مطلقا أبدا خالص. فهي ده هي يعني من شدة تقوى وخوفها من الله لما أبغضته شعرت أنها حتما ستقصر في حقوق، يعني الذي حملها على طلب الطلاق ليس البغض ولكن ما ترتب على البغض وهو التقصير في الحقوق الشرعية، فرضي الله عنها من امرأة. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا مخافة الله ادخل علي بصقت في وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فرددت عليه حديقته. قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دائما يا إخواننا الله يبارك فيكم لما نقرأ بعض النصوص نلاحظ دائما وأبدا أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر ويعتريهم ما يعتري البشر، ولكن حسناتهم وفضائلهم غمرت كل ما صدر منهم من بعض الهنات، ودي دائما اللي بركز عليه لأننا بصقت في وجهي. فممكن في هذه الحالة يعني يأتيك الشيطان وتبدأ تتنقص من هذه المرأة، لا احذر، فالعبرة بمجموع الخير وبمجموع الشر. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. طيب قبل ما انسى وكأني ذكرت هذا الكلام ولكن من باب التنبيه فقط عشان نطبق هذا الكلام تطبيقا عمليا في الديار المصرية، الذي يقع في مصرنا أن الرجل إذا تزوج بامرأة يفعل عندنا أمران في شأن الصداق. الأمر الأول ما يسمى بمؤخر الصداق، وهذا يسجل في القسيمة عند من وكله ولي الأمر بعقد أنكحة الناس، وهو ما يسمى بالمأذون. كويس، ده جزء من الصداق اللي هو المؤخر. الأمر الثاني قائمة المنقولات التي تكتب ويوضع فيها منقولات البيت من أثاث ومن أجهزة إلى غير ذلك، ويوزق بقول لك استلمت هذه القائمة بأعيانها كأمانة عندي وأتعهد بتسليمها إلى غير ذلك. المتعارف عليه في مصرنا إن قائمة المنقولات هذه عبارة عن جزئين، جزء يأتي به الزوج وجزء يأتي به أولياء الزوجة أو الزوجة، ده المتعارف عليه بغض النظر بقى أيهما أكثر. الذي أتى به أولياء الزوجة أو الزوجة هذا ليس له علاقة بموضوع الصداق مطلقا أبدا، ولكن ننظر إليه متى؟ إذا ماتت المرأة فيعتبر من تركتها فقط. أما كونه صداق أو من القائمة وله اعتبار تأخذه تتركه أبدا لا. وبناء على ذلك إذا اختلعت المرأة من زوجها تأخذ ما أتى به أبويها أو أولياؤه، وهذا ليس من الصدق في شيء. طيب إذا طلق الرجل امرأته تأخذ كل شيء أتى به زوجها، أما ما أتت به هي فليس من الصداق لا حكما لا شرعا ولا عرفا. يقول: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروى ابن جرير وروي عن كثير مولى سمرة أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله. وزاد: فحبسها له 3 أيام. وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت: فكانت مني زل يوما، فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: ما دون عقاص رأسي. ويعني ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيده من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاه، ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ شيئا منها، أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهر وغيره. حقيقة الأمر يا أخوان في قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا مطلق قيد بقصة ثابت بن قيس مع امرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين عليه حديقتها، أي التي أعطاها إياه، فما أطلقه القرآن قيدته السنة، وهذا كثير. فالصواب والذي عليه العمل أنه لا يحل للرجل إذا اختلعت منه امرأته أن يأخذ أكثر مما أعطاها من الصداق. وبناء عليه تخرج المرأة من بيت الزوجية بما أتى به إليها أبويه، أما ما أتى به الزوج وما دونه في قسيمة المأذون بما يسمى بمؤخر الصداق فليس للمرأة فيه حق. فضل شمال. لا أعد علي. لا نعم الصواب لا يعد طلقا. نعم. يعني تقول أن الرجل هو الذي يؤذيها حتى تختلع منه، فاختلعت، وفي الحقيقة أنها ما اختلعت إلا لما ضاق صدرها من زوجها. هل يا ترى الحكم يرجع إلى الطلاق؟ لا، الحكم ما زال خلعا، لأن العبرة بما تم التنفيذ عليه من تركها كثير أو شيء من صداقه. طيب يقول وقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدود فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. معنى نكاح صحيح أي قصد به دوام العشرة. فلو وطأها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل للأول. إيه معنى كلمة وطأها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل الأول؟ الفقهاء دايما من سعة علمهم يفترضون مسائل قل أن تحدث ولكن ممكن أن تحدث. فلو حدثت وأردت أن تفتش في قلوب في كتب القوم ستجد حلا لما وقع. فهنا بيقول إيه؟ فلو وطأها واطئ في غير نكاح يعني عياذا بالله زنا ثم تزوج وطلقها قبل أن يطأها أتحل للأول؟ لا تحل، لأنه وطأها واطئ في غير إيه؟ نكاح. قال لك ولو في ملك يمين يعني إيه؟ طلقت المرأة من زوجها الأول وقدر ربنا عز وجل بسبب أصبحت أما ثم وطأها سيدها كويس ثم أصبحت حرة ثم نكحها أي عقد عليها ثم طلقها بدون وطئ لا تحل له. شفت الصور اللي قالها الفقهاء تصورهم لهذه المسائل؟ طيب، فروى الإمام أحمد عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يكون الآخر قد ذاك من عسيلتها وضاقت من عسيلتها. ورواه ابن جرير قلت ومحمد بن نار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاح البصري ويقال له ابن أبي الفرات اختلفوا فيه فمنهم من ضعف ومنهم من قوى وقبله وحسن له. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته والله أعلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل به فيريد الأول أن يراجعها. ما معنى كلمة يراجعها؟ يتزوج، فتطلق الرجعة على ابتداء النكاح، ودي مهمة. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، تطلق الرجعة على ابتداء النكاح. يقول فيريد الأول أن يراجع، قال لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رفاعة طلقني البتة. ما معنى طلقني البتة؟ أي بتة طلاقي. طبعا يعني من باب التنبيه استدل جمهور العلماء بهذا الحديث الصحيح على أن الطلاق ثلاث مرات مجموعة ينفذ ثلاثة. بهذا الحديث لما قالت طلقني البتة فقالوا أي مجموعة؟ وحقيقة الأمر هذا الاستدلال لا يستقيم، لأن الاستدلال هنا الدليل تطرق إليه الاحتمال، فلعل رفاعة طلقها مرتين ثم طلقها المرة الثالثة فتكلمت امرأته بما آل إليه أمرها. طيب، يقول وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذ له، فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ورواه البخاري وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. أهو محل الشاهد. يبقى ما أجملته المرأة في حديث وضحته في رواية الحديث. عشان كده دائما بنشدد غاية التجديد نقلا عن أئمتنا، لابد من جمع روايات الحديث الواردة في الباب الواحد حتى تقف على كل الروايات، ومن خلال المجمل تذهب إلى مبينه، العام تذهب إلى تخصيص، إلى غير ذلك. يقول: وقد رواه الجماعة إلا أبا داود. فصل: والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا. فلو وطأها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء، أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف، لم تحل للأول بهذا الوطأ. وذنبك أخوانا. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده، واشترط الحسن البصري. طيب مسألة إيه؟ وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا، طبعا إنك حماله باطل. طب خلينا بقى نوصل لاحتمال بعيد شوي. طلقها الزوج الأول ثلاث تطلقات ثم ارتدت، تنصلت أو تهودت، فتزوجها يهودي أو نصراني، ثم وطأها، ثم ندمت على ردتها فأسلمت، فانفسخ عقد نكاحها من زوجه. الكلام ده ممكن يحصل أو يحصل شيء؟ هل ترجع للأول أم لا؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز. شفتوا يا أخوانا دقة الأئمة والعلماء؟ وكأني ذكرت لكم قبل ذلك بعض أهل العلم ذكر قيدا، وحقيقة الأمر الدليل يشهد له: لو تزوجها ووطأها وهي نائمة وانتهى من أمره ولم تستيقظ، قال لا يعتد بهذا الوطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلته، أي تشعر بالوطأ. طيب. واشترط الحسن البصري رحمه الله فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله تعالى، من قوله عليه السلام: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيل المني، لما رواه الإمام أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيل الجمع. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي ورد في الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل وآكل الربا وموكلهم. ورواه الترمذي والنسائي. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة وروى المحلل وروى أبو بكر ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثق أحمد بن حنبل وعلي بن المدين ويحيى بن معين وغيرهم. وأخرج له مسلم في صحيح عن عثمان بن محمد الأخنسي، ووثقه ابن معين عن سعيد المقبري، وهو متفق عليه. وروى الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخي، هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخي، أي أن هذا الذي تزوجها كان في نيته أن يحلها للأول، ولكنه لم يعلم زوجها الأول. هذا معنى كلمة من غير مؤامرة. إيه؟ من غير مؤامرة منه. يقول كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، وروى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن عمر أنه قال لا أوتي بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما. وروى البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا وروى عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة. وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجع، أي المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله أي يتعاشر بالمعروف، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكام يبينها أي يوضحها لقوم يعلم. فهنا مسألة متعلقة بهذا المبحث، وهي طلقها ثلاث تطليقات ثم تزوجها آخر يقصد دوام العشرة ثم مات أو طلقها من غير مؤامرة أو مواطئة، فأراد الأول أن ترجع إليه له ذلك، ولكن يبدأ معها بعدد حلقات ثلاث كأنه تزوجها أول مرة وما طلقها قبل ذلك، وهذا واضح، وإلا هيرجع بكم طلقة؟ ولازم يرجع بثلاث طلقة. طيب ما الحكم الشرعي لو أن رجلا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدته ثم تزوجها آخر ثم طلقها فأراد الأول أن يتزوجها له ذلك، كم يملك عليها من الطلقات؟ ده السؤال. ها؟ أحسنت، ما بقي من الطلاق، وهذا الذي سماه الفقهاء بقاعدة الهدم، بقاعدة الهدم. وذهب الإمام أبو حنيفة ورأيه مرجوح إلى أن إذا كان الزواج من الثاني يهدم الثلاث طلقات فلأن يهدم طلق أو طلقتين من باب أولى، وعليه ترجع إليه ويستأنف طلقها من جديد. مفهومة؟ ده رأي الإمام أبي حنيفة ولكنه رأي مرجوح، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، ترجع إليه بما بقي له عليها من طلقات. واستدلوا على ذلك بما ثبت عن عمر بن الخطاب وأظن رواه أصحاب السنن والإمام مالك، قال عمر أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدته ثم تزوجها آخر فطلقها فرجعت إلى الأول بما بقي له عليها من طلاق. تفضل. نعم أنت طلق 100 مرة. نعم طبعا يأثم، لأن هذا من تعدي حدود الله. أما كم يقع الطلاق طلقة واحدة، فين؟ لا هذا لا يعني نوع، أما المعين فلا. بدنا نشوف اسأل أخونا عن مؤخر الصداق في مصرنا خاصة في هذه الأونة الأخيرة الذي ارتفع ارتفاعا باهظا. هذا المؤخر يا أخوان له أحكام ينبغي عليك قبل أن تكتبه لابنتك أو تكتبه على ابنك أو على نفسك أن تكون على علم بأحكام. أولا هذا المؤخر من ناحية الحكم الشرعي جائز، فالصداق يجوز تعجيله وتأخيره ويجوز تعجيل بعضه وتأخير بعضه. بعد ذلك متى تعطاه الزوجة؟ حسب ما يتفق الطرفان. اتفقت المرأة مع زوجها قالت والله المؤخر عاوزاه بعد مثلا سنة أو بعد شهرين أو بعد كذا، حسب ما يتفق عليه. فإذا اتفق على موعد محدد فيجب على الزوج أن يوفي به. طيب لم يتفق، وهذا الذي يقع عندنا، فقال أهل العلم وبه أخذ القانون لأقرب الأجلين الانفصال أو الوفاة لأحدهما. يعني حدث انفصال خلاص لابد أن تأخذ مؤخر إلا إذا يكون إلا أن تكون قد اختلعت. طيب حدث وفاة، فإن كان الزوج فهذا دين يخصم من تركة الزوج، وإن كانت الزوجة فهو من تركتها يضاف إلى التركة ويوزع. طيب ما الحكم الشرعي إذا بلغ هذا المؤخر النصاب؟ وده كتير، بلغ النصاب فيأخذ حكم الدين. رجل له دين عند الناس وهذا الدين بلغ النصاب، فما القول في الزكاة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، أقربها إلى روح الشريعة قول الإمام مالك، وهو أن يخرج الزكاة عنه مرة واحدة إذا قبضه. أما الشافعي قال يخرج الزكاة عنه كل سنة وإن لم يقبضه، وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة قال يخرج الزكاة عنه كل سنة ولكن بعد أن يقبضه. هذه أقوال أهل العلم وأقربها كما قلنا قول الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. لا، في فرق هنا بيسأل يقول هو كتب المؤخر يعني المتعارف عليه حتى لا يفكر الزوج في الطلاق قط، هتطلق هنقطة وسطى كما هو معلوم. هذا الاعتبار أو هذه العلة التي من أجلها كتب المؤخر ليس لها اعتبار، بل يؤاخذ ويحاكم على ما كتبه وتنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدته ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشتها بالمعروف أو يسرحها، أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة رجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي بمخالفته أمر الله. طبعا الذي نراه عند المحاكم من سيارات النقل محملة بالأثاث سبة وعار في وجه المسلم، يعني يصل بك الحال وتصل بها الحالة أن تطلب أن يسلم الجهاز في الشرطة وأمام المحكمة، والذي حملهم في ذلك أنها اتهمته بأنه غير ولم يغير ولكن أرادت أن تتعبه، أو أنه غير وبناء على ذلك ردت الجهاز إلى غير ذلك. هذا إخواننا لا يجوز أبدا. ورحمة الله على الحسن البصري لما قال له رجل لي ابنة من أزوجها؟ قال التقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. خلاص تنافرت الأرواح وتطابرت الأبدان، خد حقتك الله يسهلك. أما هذا الذي نراه بعيد كل البعد عن الشرع وعن الدين، والإسلام بريء منه. وقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدكم قد طلقت قد رجعت، ليس هذا طلاق المسلمين. طلق المرأة في قبل عدتها، وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار لامرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما هو الرجل يطلق ويقول كنت لعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لعبا. فأنزل الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصمد قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي، ثم يقول كنت لعبا، ويقول قد أعتقت ويقول كنت لعبا. فأنزل الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث: من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه، الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، يعظكم بأن يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم، واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تضرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. يبقى قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، الخطاب هنا للأزواج. وقوله تعالى فبلغن أجلهن، أي أوشكت العدة على الانقضاء. طيب قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، المخاطب هنا الأولياء. وفبلغن أجلهن أي انقضت العدة. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها. طبعا الآية هنا نزلت في حق المرأة الثيب أم المرأة البكر؟ الثيب. وأنه لابد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية عياذا بالله هي التي تزوج نفسها. خذوا بالكم هنا نكتة دقيقة، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، أي الزانية هي التي تسمح لنفسها بأن يبجر بها رجل بدون إذن وليها. يبقى تزوج هنا بمعنى إيه؟ يبجر بها عياذا بالله. وأنه لابد في النكاح من ولي. طيب فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضوع من كتب الفروق، والصواب يا أخواننا لا نكاح إلا بولي. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فروى الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقا لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له يا نكع، يعني يا لئيم، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. فقال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه إلى بعلها، فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله تعالى وأنتم تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لرب وطاعة، ثم دعا فقال أزوجك وأكرمك، زاد ابن مردوية وكفرت عن يمين. وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وقته، وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له، والصحيح الأول، والله أعلم. وقوله تعالى ذلك يوعظ به، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويطعن به وينفعل له. من كان منكم أيها الناس يؤمنوا بالله واليوم الآخر، أي يؤمنوا بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله عز وجل في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخير فيما تأتون ولا فيما تضرون. طيب فينا كلام للشيخ أحمد شاكر عندكم في الهامش مظبوط؟ وقتوا أخوانا ولا مظبوط؟ طيب. وقال الترمذي بعد روايته في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبة، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتد إلى وليها. معقل بن يسار كانت ثيبة، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتد إلى معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزوج مع رضاهن. وقال الطبري وفي هذه الآية دلالة الواضحة على صحة قول من قال لا نكاح إلا بولي من العصبة، وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عرض المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها، لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها، وذلك أنها كان إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله بإنكاح، فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها. وهذا الذي قاله الترمذي وابن جرير بديه واضح من معنى الآية، وفقها لا يخالف في ذلك إلا جاهل أو ذو هوى وعصبية جامح. ثم الذي لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث أن حديث لا نكاح إلا بولي حديث صحيح ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوي الموجب للقطع بمعناه، وهو قول الكفة من أهل العلم الذي يؤيده الفقه في القرآن، ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا فقهاء الحنفية ومن تابعهم وقلدهم. وقد كان لمتقدميهم بعض العذر لعله لم يصل إليه إذ ذاك بإسناد صحيح، أما متأخرون فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم العصبية فذهبوا يذهبون كل مذهب في تضعيف الروايات أو تأويلها دون حجة أو دون إنصاف. ونحن أولاء في كثير من بلاد الإسلام التي أخذت بمذهب الحنفية في هذه المسألة نرى آثار تدمير ما أخذوا به للأخلاق والأداب والأعراض، مما جعل أكثر أنكحة النساء التي ينكحن دون أوليائهن أو على الرغم منهم أنكحة باطلة شرعا تضيع معها الأنساب الصحيحة. وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائي في كل بلد وكل قطر أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الخطيرة، وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرط الولي المرشد في النكاح، حتى نتفادى كثيرا من الأخطار الخلقية والأدبية التي تعرض لها النساء بجهلهن وتهورهن وباصطناعهن الحرية الكاذبة وباتباعهن الأهواء، وخاصة الطبقة المنهارة منهن طبقة المتعلمات، مما يملأ القلب أسفا وحزنا. هدانا الله لشرع الإسلام ووقانا سوء المنقلب. جزا الله الشيخ أحمد شاكر خير الجزاء وجزاكم الله خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الصلاة، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.